إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها فصلة من خصال المنافقين، وهي آية من سورة البقرة من بداياتها. قد ذكر الله عز وجل ثلاثة أصناف من الناس: ذكر المؤمنين، وذكر شيئا من صفاتهم، وذكر الكافرين، وذكر شيئا من صفاتهم، وذكر المنافقين، وذكر شيئا كثيرا من صفاتهم، ومنها هذه الصفة أنهم يدعون الإصلاح وهم أهل الفساد والإفساد. شابه المنافقين هذه الخصلة تنظيم الإخوان المسلمين، وهم الذين يدعون الإصلاح وهم أهل الفساد والإفساد، يدعون البناء وهم أساس الهدم والخراب. هذا التنظيم الذي صنفته المملكة العربية السعودية رسها الله وسائر بلاد المسلمين، صنفت هذا التنظيم أنه تنظيم إرهابي ومنظمة إرهابية. سيكون كلامنا عن هذا التنظيم في عدة نقاط: الأولى تهوينهم وتنازلهم عن العقيدة والتوحيد، فإنهم قد هونوا من شأن العقيدة وهونوا من أمر التوحيد تهوينا عظيما. النقطة الثانية تفريخهم تنظيمات منهج التطرف العنف وتكفير المسلمين وسباحة دمائهم ونشر الفوضى والفتن كتنظيم داعش والقاعدة أنصار الشريعة جبهة النصرة. هذه عادة الإخوان المسلمين، عادة الجماعة الأم منذ أن تأسست. النقطة الثالثة العصبية التي عليها هذا التنظيم، إن هذا التنظيم عنده عصبية عظيمة مقيتة، فهو تنظيم إقصائي إلى حد بعيد، فلا يرون غيرهم أولى بالحكم منهم، وهذه العصبية. النقطة الرابعة والأخيرة أن هدفهم ينقسم إلى قسمين: هدف سياسي وهدف اقتصادي. أما السياسي فوصولهم إلى الحكم والاستيلاء على الحكم والوصول إلى الكراسي والمناصب، والهدف الاقتصادي حبهم للمال وتركيزهم على المناطق التي تضخ المال. إن من يتنازل عن عقيدته وعن توحيده من باب أولى، أن يتنازل عن وطنه وعن أخلاقه وعن طاعته لولي أمره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها خصلة من خصال المنافقين، وهي آية من سورة البقرة من بداياتها. وقد ذكر الله عز وجل ثلاثة أصناف من الناس: ذكر المؤمنين، وذكر شيئا من صفاتهم، وذكر الكافرين، وذكر شيئا من صفاتهم، وذكر المنافقين، وذكر شيئا كثيرا من صفاتهم، ومنها هذه الصفة أنهم يدعون الإصلاح وهم أهل الفساد والإفساد. فقد شابه المنافقين في هذه الخصلة تنظيم الإخوان المسلمين، فهم الذين يدعون الإصلاح وهم أهل الفساد والإفساد، ويدعون البناء وهم أساس الهدم والخراب. هذا التنظيم الذي صنفته المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين صنفت هذا التنظيم بأنه تنظيم إرهابي ومنظمة إرهابية. وسيكون كلامنا عن هذا التنظيم في عدة نقاط: الأولى تهوينهم وتنازلهم عن العقيدة والتوحيد، فإنهم قد هونوا من شأن العقيدة وهونوا من أمر التوحيد تهويناً عظيماً، والشواهد على ذلك كثيرة جداً. أذكر بعضاً منها، من هذه الشواهد أن مؤسس هذا التنظيم حسن البنا صوفي أشعري، أما الصوفية فتعلقه بالقبور وإحداثه وتعلقه وفعله للبدع والخرافات التي يشتهر بها الصوفية، وقد ذكرنا بعضاً من هذه المحدثات وبعضاً من اعتقادات هذا الرجل في خطبة ماضية. وأما الأشعرية فذلك في توحيد الأسماء والصفات، وهم على قسمين: قسم مؤولة بل قل محرفة جاحدة، جحدت ونفت وأنكرت عددا من صفات الله تبارك وتعالى، جريا ومشيا على طريق الجهمية. والقسم الآخر مفوضة، يفوضون علم معاني الصفات إلى الله جل وعلا، ويزعمون أن هذه الصفات لا يعلم معناها، أو أن هذه النصوص في صفات الله جل وعلا لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى. مفوضة، وهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من شر مذاهب أهل البدع. ومن الشواهد على تهوينهم أمر العقيدة والتوحيد ذهاب قادتهم ورؤوسهم إلى قبور الأولياء فيمكثون عندها الليالي والأيام. ماذا يفعلون؟ إما أنهم يدعونها من دون الله ويتقربون إليها بأنواع العبادات، وهذا هو الشرك الأكبر، وإما أنهم يفعلون عندها البدع والمحدثات والمنكرات. ومن هذه الشواهد أيضا أنهم يقولون إن شرك القبور قد انتهى ولا ينبغي للناس أن ينشغلوا به، وإنما الواجب عليهم أن ينشغلوا بشرك القصور، يعني بمنازعة الحكام ومنابذتهم وتحريض الناس عليهم والتشهير بهم من على المنابر. شرك القبور انتهى عند الإخوان المسلمين، مع أنهم يقولون هذا الكلام وهم في بلدان يكثر فيها عبادة القبور كمصر واليمن والسودان وسوريا، فهذه البلاد يكثر فيها عبادة القبور والتقرب إليها بما هو حق خالص لله تبارك وتعالى. وهكذا من أقوال رؤوسهم وقادتهم، بل من أقوال رئيسهم حسن البنا، أنه لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود، لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود. وهكذا يقول القرضاوي نحوا من هذا الكلام، وأن بين المسلمين وبين اليهود الأرض، يعني فلسطين، فإن هم ردوها إلينا فإننا نكون إخوة. وهكذا يقول القرضاوي وهو من رؤوس الإخوان المسلمين، يقول: لا نريد حكومة دينية. انظر كيف يتنازلون عن العقيدة وعن الشريعة، يقول: لا نريد حكومة دينية وإنما نريد حكومة مدنية. ويقول: الحرية مقدمة على الدين. ويقول:

إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، النقطة الثانية تفريخهم لتنظيمات تنتهج منهج التطرف والعنف وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم ونشر الفوضى والفتن، كتنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وجبهة النصرة. وهذه عادة الإخوان المسلمين، عادة الجماعة الأم، منذ أن تأسست كان حسن البنا يقوم بتنظيم وتفريخ هذه التنظيمات التي تحدث الاغتيالات في مصر، فتقوم بالحادثة ثم يخرج مباشرة ينكرها، فجماعة تفجر وجماعة تنكر، وهذا الذي يحصل. فتجدهم ينكرون لكنهم لا يتبرؤون البراءة التامة من هذه التنظيمات الإرهابية، لا تجدهم يتبرؤون البراءة التامة من هذه التنظيمات الإرهابية، بل قد تجدهم يبررون مع الإنكار الخفيف، يبررون لما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية. فهذه من عادات الجماعة الأم، تفريخ هذه التنظيمات التي تنتهج التطرف والعنف. النقطة الثالثة، العصبية التي عليها هذا التنظيم، فإن هذا التنظيم عنده عصبية عظيمة، عنده عصبية مقيتة، فهو يريد أن يستحوذ بكل شيء، يستحوذ على كل شيء، ويقصي من ليس في هذا التنظيم أو من لا يميل إلى هذا التنظيم، فهو تنظيم إقصائي إلى حد بعيد. فلا يرون غيرهم، فلا يرون غيرهم أولى بالحكم منهم، وهذه العصبية. بل عندهم عصبية قبلية، فتجد رؤوسهم من قبائل معينة، قادة هذا التنظيم من قبائل معينة، ممن يقال لها كبريات القبائل، بل تجد رؤوسهم وقادتهم من مذهب يسود في تلك القبائل وفي تلك المناطق. فهم كما قال بعض العلماء عندما ذكر شيئا من صفات الخوارج، قال من صفات الخوارج ومن البواعث على خروجهم العصبية القبلية. فهذا التنظيم تنظيم إقصائي، وهذا واضح للجميع. النقطة الرابعة والأخيرة، أن هدفهم ينقسم إلى قسمين، هدف سياسي وهدف اقتصادي. أما السياسي فوصولهم إلى الحكم والاستيلاء على الحكم والوصول إلى الكراسي والمناصب، ولهذا أثاروا الثورات وأطلقوا الشعارات البراقة التي تدغدغ مشاعر بعض الناس وتخدعهم، كشعار لا حكم إلا لله وشعار الإسلام هو الحل، وهي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما خرج الخوارج عليه وقالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا هؤلاء يطلقون هذه الشعارات، كلمة حق يراد بها باطل، فإذا وصلوا إلى الحكم وإلى الكراسي كانوا أسوأ، كانوا أسوأ، كانوا أسوأ ممن خرجوا عليه، والواقع أكبر شاهد. فلينتبه العقلاء، فلينتبه العقلاء. والهدف الاقتصادي حبهم للمال وتركيزهم على المناطق التي تضخ المال، ولا عجب، فإنهم على طريقة سلفهم ذي الخويصرة الذي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد. وفي رواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا سلفهم، حبهم للمال، فكما قال بعض أهل العلم كذلك من بواعث خروج الخوارج الباعث الاقتصادي، وهو حبهم للمال، فهم على طريقة هذا التنظيم، على طريقة سلفهم ذي الخويصرة في تركيزهم على المناطق التي تضخ المال. فأسأل الله جل وعلا باسمه القوي باسمه العزيز أن يطهر بلادنا من المفسدين والمجرمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو بمكر أو بكيد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اهزمه، اللهم اخذله، اللهم اقتله، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم يا ربنا، اللهم وفقهم يا ربنا، اللهم وفقهم يا ربنا لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه حق دماء المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أنت قريب مجيب سميع الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.